وما صاحبكم بمجنون ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على إن كل نفس

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا لا دكت الأرض دكا وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا لا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ راضية مرضية ف فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.